قبل ذلك، ومن كان آخر كلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في هذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، وهو الكلام على قرب الله جل في علاه. الباب الثاني بسرعة، لو في أي سؤال سريع في هذا الباب وأنتم تريدون فيه أنا تحت الأمر. فموج كموج البحر، موج البحر، أنت لو نظرت إلى البحر إذا كثرة وظلمة وشدة، هذه الفتن التي تموج كموج البحر هي الفتن الكبار. والأسبوع الماضي بينا أن السلام قسم الفتن إلى فتن كبار وفتن صغار، إذن هذه الفتن هي الفتن الكبار التي تتلاطم، التي تعصف وتستك، التي يعني إذا استشرف لها أحد أهلكته، فهي تموج كموج البحر. لذلك أرعب منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الهمداني أبو عبد الرحمن من النبلاء من الثقات الحفاظ روى له الجماعة، مقرونا هو أبو كريب وهو الثقة الحافظ روى له الجماعة، عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير وهو من الثقات الأثبات لكنه رمي بالإرجاء أو القدر. أنا واهم ولا في حد ثبت في هذا الباب ولا امشي احسن وخلاص؟ انا بكلم نفسي صح. هو رمي بالارجاء، رمي بالارجاء، والحق انه كان زيدا عابدا، لكن هذه زله من زلات الامام العلم الامام ابو معاويه الضرير، كان من اثبت الناس ومن اوثق الناس في الاعمش، لكن رمي بالارجاء. والذهبي قال: وهذه تغمى في بحر حسناته واياده البيضاء في نصره سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان بن مهران كما بينا الثقة الحافظ روى له الجماعة، وعن شقيق هنا عنوانه الآن لأنه هو مدلس وتدليسه لا يمر، لكن شقيق هو شقيق ابن سلمة الأزدي مخضرم، عاش في أدرك الجاهلية والإسلام، أبو وائل، وهو ثقة ثبت من النبلاء، لكن الأعمش من أخص تلاميذ. والذهبي يقول: وشدة الملازمة تمرر العنعنة. هذا معنى كلامه، معنى كلام الذهبي: كثرة الملازمة تمرر العنعنة. فعنعنة الأعمش حتى لو في غير الصحيح عن أبي وائل تمر، لأن الأعمش ملازم لأبي وائل. إن فاته درس أو مجلس يعقد فيه الحديث فالمجالس الأخرى لا تفوت، والإمام يكرر الحديث التي عنده. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابي بن صحابي: كاد تشرق شمسه في بدر لكن منعه النسل، وأرجو أن يكون له السهم، لأنه لما قبض عليه أهل مكة هو وأبوه قبضوا عليه وعلى أبيه، فقالوا له: أنت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. فقال: تقاتل معه؟ قال: لا. وأعطاه من العهد والوعد ألا يقاتل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقص بالعهد. قال: نفي لهم عهدهم ونستعين الله عليه. ولم يقبل حذيفة ولا أبا ولم يقبل أبا في القتال معه في بدر، لكنهما شهد أحد وقتل المسلمون اليمان، حذيفة قتلوا أبا حذيفة دون أن يعرفوه، وكان يقول: رحم الله، رضي الله عنكم، الله يرحمكم، يقول: رحمكم الله، إنه أبي، إنه أبي. فما عرفوا إلا أن قتلوه، فنظر فبكى حذيفة فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هي صدقة على المسلمين. يعني بعدما أعطاه الدية قال حذيفة: هي صدقة على المسلمين. فما زال في خير مما فعل مع المسلمين بأنه تنازل عن الدية، دية أبيه، وسامح المسلمين في خطئهم في قتل أبيه. عمر بن الخطاب الذي قال فيه وسلم: إن سلكت فجا سلك الشيطان فجا غيرك، وغير الفجا الذي سلكته. وعمر بن الخطاب هو وزير النبي وسلم الثاني، السمع والبصر هو أبو بكر. وعمر بن الخطاب قال فيه وسلم قولا فصلا، هذا الذي جعل بعض من قدم عمر على أبو بكر، وهذا كلام ضعيف مرذول غير مقبول مردود، أنه قال: ولو كان نبيا بعدي لكان عمر رضي الله عنه. سلمى العنزي أبو موسى الزمن، هو ملقب بالزمن، اشتهر بهذا اللقب ثقة ترى له الجماعة. طبعا محمد بن مسنة تذكر معه محمد بن بشار كفرسير رهان، محمد بن حاتم مقرونا مع محمد بن مسنة بن مزيق أبو بكر ثقة ثبت، هو بصري أيضا من طرف الإسناد، هذه كر الثلاثة والأربعة بصر من البصر بصريون، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. حدثنا معاذ بن معاذ العنبري ثقة ثبت أبو المسنة أيضا بصري، قال أحمد إليه المنتهى في التثبت بأهل البصر، روى له الجماعة. عبد الله بن عون أبو عون البصري، هذه من لطائف الإسناد، محمد المسنة محمد حاتم معاذ ابن عون كل هؤلاء بصريون ثقة ثبت فاضل، قال العلماء كان من أقران أيوب السختياني في الفضل وفي العلم وفي السن وفي التقى وفي الزهادة وفي العبادة، روى له الجماعة. قال هشام بن حسان لم ترى عيني مثل ابن عون، قال هشام بن حسان لم ترى عيني مثل ابن عون. ومحمد من محمد هنا؟ هذا علم شريف، أنتم تجمعون بين علم الحديث والفقه والعقيدة، عشان تأصبت فيه سمحناك، ولو كنت أخطأت لختمنا بك. النساء لهن صولات وجولات على الناس. محمد بن من خلاص وصوته محرم في اذنك، تبقى خلاص يعني صوته تواصل لغايه دماغ نزل دخل في دماغك. هو محمد بن سيرين، محمد بن سيرين التقي الورع، محمد بن سيرين ابن سيرين الثقه الثبت الحافظ الورع العابد الزاهد في الدنيا. انس بن مالك لما مات اوصى الا يغسله الا ابن سيرين، والعجيب ان ابن سيرين الذي وصى به انس ان يغسله كان مسجونا. كيف نجمع؟ كان تقيا ورعا بارا حافظا، وانس قال لا يغسلني محمد بن سيرين فوجدوه مسجونا. نعم وانا بسال كيف يغسله، ولا بسال كيف الجمع، لانه تقي بار ومسجون، انا بسال كيف يغسله. لا يا حبيبي هم هيطلعوه يغسله، طلع انت جبت تايه، ما ده دي الاجابه الموجوده عند كل الناس ومرفوضه. الله العظيم انت كمان عمتك. لا هو قال ذلك، بس هو الحق انه ليس كذلك، هو سجن في دين، سجن في دين، لكن ليش كان بقى يستدين؟ كان كريما جوادا الزيت وبيع الزيت، وكان يتسامح، راح يعمل بحزن الله عليه وسلم، رحم الله امرأة سامحا إذا اقتضى سامحا إذا باع سامحا إذا اشترى، سجن في دين لأنه كان يعطي الناس ويجود عليهم، وكان إذا باع واشترى لا يراجع، إذا قال بعشر قالوا لا نأخذها بدرهم يقول خذ، بارك الله لك فيه، حتى استدام بذلك. طبعا أنت الآن تقول له بعشر اشتري منك، يقول يا رب قل بعشرين أو بمئة، صحيح ولا لا؟ ويقسم بالله أنها كانت بخمسمية وأنا أعطيها لك بمئة كده، وهي بنص فرانك. فالحاص طبعا ذلك رحم الله امرأة سمحا إذا اختار سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، محمد بن سيرين وهو من الثقات الأثبات رضي الله عنه وأرضاه. نعم جندب هم ثلاثة، هو الصحيح الذي أدين الله به أن جندب هذا بلغني إلى هذا إلى ما وقفت عنده وممكن أكون مخطئا، يعني هو عبد الله بن سفيان البجلي له صحبة روى له جماعة. أعظم المجالس عند الله جل وعلا قدرا هي مجالس العلم، وأعظم المجالس فضلا هي مجالس العلم، وأعظم العبادات على الإطلاق هو الاجتماع على زيادة الإيمان بمجالس العلم ومجالس الذكر. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله ويتلون كتابه إلى آخر الحديث أنه قال إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهناك ملائكة يسيحون في الأرض سياحين، هذه الملائكة هؤلاء الملائكة جندهم الله جل وعلا فقط لمجالس الذكر ومجالس العلم، يكتبون كل من أتى لهذا المجلس حتى ولو أتى لحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند قال عندما يصعدون بأسمائهم يقول الملك فلان ليس منهم جاء لحاجة، فيقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأعظم المجالس على الإطلاق هي مجالس العلم ومجالس الذكر لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن المعنى صحيح، إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر ومجالس العلم أو حلقات الذكر وحلقات العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من بورك له في عبادة فليعض عليها بالنوارد، وأعظم العبادات على الإطلاق ما قلت هي مجالس الذكر والعلم. لذلك كان يقول مجلس علم واحد يكفر 70 مجلسا من غيره، مجلس علم واحد يكفر 70 مجلسا غيره. وإن لم يكن فضل هناك في مجلس العلم إلا أن تعلم وتتعرف على ربك حق المعرفة، وتعلم عن الله جل في علاه، وتعلم عن أمر الله ونهي الله جل في علاه، فتستقيم عبادتك وأن تدعو لله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لكفى. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس لأصحابه، مجالس الذكر ومجالس العلم. وكان معاذ وعمر الخطاب يقولان دائما هيا بنا نؤمن ساعة، يجلسون يذكرون الله جل في علاه. ولذلك ترى أن حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان مع عمر الخطاب في هذه المجالس المباركة التي عقدها عمر وأمر بها وبيّن أن هذه تزداد بها الإيمان. فلما جلس معهم تكلموا عن الفتنة فذكر كل منهم يدلو بدلوه، وكان أعلم الناس بالفتن هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، كان أعلم منذ بدء الخلق إلى آخر الخليقة، وكان يقول أنا كنت أعلم صحابة رسول أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتن، لأنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، من باب عرفت الشر لا الشر ولكن لتواقيه. لذلك ترى محل الفتن وحديث الفتن كلها عند حذيفة. لذلك عمر الخطاب قال من يحفظ الفتن عن رسول الله، حديث الفتن عن رسول الله، فابتدأ حذيفة بالصغار لم يبتدئ بالكبار، ولعلة والحكمة إما أن يقول نبدأ أولا بالأمر الهين فيستمع الناس حتى لا يفتح الباب على من لم يسمع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فتنة الرجل في أهلي ومالي، لأن هذا الذي يتبادر إلى ذهن الناس، فتنة الرجل في أهلي وماله يكفرها أو تكفرها الصلاة والصيام كما سيأتي في هذا الباب العظيم، المكفرات للكبائر والصغائر. لا يحسبن أحد أن الكبائر ليست لها مكفرات، بل لها مكفرات، وإن كان قد درج على ألسنة العلماء في العصر أن الكبائر ليس لها مكفرات لابد لها من توبة فقط، لا، والكبائر أيضا لها مكفرات لكن سنبين كيف يكون لها المكفرات. قال يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فقال لست عن هذا أسأل، هو يريد تبحر في الباب الآخر. قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، هذه الفتن الكبار. لذلك حذيفة عرمة قال الفتن فتن صغار وفتن كبار. قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، فقال له عمر نعم. فقال حذيفة أنا أعلمها، فقال له عمر إنك لجريء، إنك لجريء هذه ليست مسبة، لا يحسبها أحد أنه يتجرى على أن يحدث حديث عن السلام، إنك لجريء أن تحفظ مثل هذا ويعي قلبك مثل هذا ولم تهتز أركانك وترتجب، بل اهتزت أركانه وارتجبت. وأنا أرى أن قول عمر الخطاب إنك عليها لجريء أنه من باب المدح وتفخيم وتعظيم حذيفة أنه قد حفظ ووعي ما نسيها ما نسيه الآخرون، لا سيما أن في رواية في البخاري قال له لله أبوك، وهذا مدح عظيم في حذيفة. في رواية أخرى لما قال له إنك لجريء يمكن أن تحتمل احتمالات، لكنه قال لله أبوك هاته، يعني هات ما عندك من ما تحفظه من الفتن. فقال هذه الفتن ما لك ولها، لم يذكر له الفتن التي تموج كموج البحر، لكنه في الحديث قد ذكرها، كيف ذكرها سنبين، أنه قال ما لك وله، دعنا ألا نذكر هذه الفتن ما دمنا في هذا المجلس ونحن نتكلم عن الفتن الصغار، لا نذكر الفتن الكبار ولا نفتح بابها حتى لا يكون الشر المستطير. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، لما تسأل عنها؟ شرارتها ولا تأتي إليك، فأنت رجل قد حماك الله جل وعلا وعصمك، وهذا الذي سنبينه أن العالم الجليل والتقي البار يحفظ الله به الأمم، لا الأمة الواحدة أو الطائفة الواحدة، يحفظ به الأمم. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، وأقول والله أن أبا بكر أحق بها منه، لأن أبا بكر هو السبب في أن يكون كذلك عمر وأن تعصم الأمة بالفتن، لأن أبا بكر شرارة الفتنة عندما عنت بعد موت عليه وسلم، وهذا المتوقع أن يرتد من يرتد من العرب من المنافقين وغير المنافقين وأيضا من ضعاف الإيمان. فثبت الله الأمة بأسرها بأبي بكر، نصر الدين وقطع وقمع دابر الردة، لذلك استوى الأمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فما هناك تمت فتنة في عصر عمر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. وانظر إلى الفراسة الملهم الفقيه كيف ينظر لدقائق الأمور، لا الذي يقرأ الحديث ويسرده وعظا فقط. انظر ماذا قال عمر بفراسة الراشد البار التقي. قال: بينك وبينها باب. فقال له ابتداء: يكسر أم يفتح؟ ما دمنا سنتكلم عن الفتنة يبقى لا استقامة ولا إقامة لأمر. فهو يعلم طالما قال له تموج كموج البحر أن الباب سيكسر. ما الذي جعل عمر وجر عمر أن يسأل الباب يفتح على ما يفتح؟ لأنه تكلم عن فتنة، والفتنة لا يستقيم الأمر فيها بحال من الأحوال، لأن الباب إن كان قائما مغلقا فلا ريح تأتيك. عندنا في مصر يقولون مثل عظيم جدا، يقولون إيش؟ الباب اللي جيك منه ريح سده، ولا يمكن أن تسده إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون ميتا. يكون مغلق، يكون في قفل يا حبايبي، في الحديث غير مفهوم صح يا حبايبي. اسمعونا بس ايديك، هو قال باب الذي ياتيك منه الريح، قال باب ولا يسمى بابا الا ان يكون. طب ان كان مكسور هيتسد؟ مش ممكن، يبقى لابد ان يكون قائما. هذا هو، قال تصد لانه قائم. فقال له عمر بن الخطاب: قال ايكسر الباب أم يفتح؟ أولا في كلام حذيفة تلمح فيه أنه قال هناك باب، يبقى إذن هناك سد يمنع لك الريح، هناك باب، والباب كان عمر الأعضاء، هناك باب يصد عنك الفتن. هذا الذي أتقي منه كيف حاجة الأم لعالم متقن حقا حتى ترد الفتن إليه. وأنت ترى الآن تخبطات ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، باب أوقفه الله سدا منيعا أمام الفتن. لذلك الأم أحوج ما تكون إلى عالم تقدمه. لأن ما زلنا رجعت الفضلات مرة ثانية ورجعت القصص والوعظ مرة ثانية، وهي تعمل الفساد في الأمة، أقسم بالله هي تعمل الخير في الأمة بأن تدعمهم، بأن تجعل الناس يذهبون إلى ربهم، لكنهم صدروا الدعاة على أنهم علماء. لذلك الأمة الآن كل منها يرى العالم اللي عنده تخبط مع العالم الآخر. وفي حقيقة الأمر ما فيش عالم يتكلم أصالت عشان نقول في تخبط. كل اللي جاء عنهم البيانات أكثرهم منهم طلبة علم وأكثرهم دعاة، تخبطوا لعدم الإتقان. رجل واحد جعله الله بابا لفتن تأتي تطر، بل فتنة عظيمة كموج البحر تتلاطم سوداء مظلمة، إذا هاجت ماجت وقتلت من أمامها. والله جعل رجلا واحدا سدا لها منيعة، لا غرو ولا عجب. يبتسم النبي وهو يرى المرأة التي قالت قد نظرت أن أضرب بالضف، عندما ترجع منتصرا فقال لها فعل، قال إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن كنت قد نظرت فوفي بنادك. ضربت الضف، دخل أبو بكر وهي تضرب بالضف، ودخل عثمان وهي تضرب بالضف، اشتمت رائحة عمر، دخل عمر فقعدت على الضف، جعلته تحتها قعدت على الدف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لها فابتسم تبسما عظيما، ونظر العمر قال إيه يا عمر؟ إن الشيطان يفر من مجلسك. طبعا هذا فيه إشكال، تعرفون فيه إشكال شيطان يفر من مجلسك، كان فيه شيطان لا هو مش ممكن يكون فيه شيطان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول وإن كان هناك وسيلة للشيطان فهي مقطوعة. فالدف ممكن يكون وسيلة لإيش؟ لشيء، لأن قال أبو بكر أمزمور الشيطان؟ أمزمور الشيطان؟ فهو في الأصل مزمور شيطان، أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، لكنها رخص فيها استثناءات، رخص فيها في أعياد وفي أفراح وأعراس، وأيضا في النذر بهذا الأمر أنهم فرحوا بنصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ونظرت عن إيش؟ فقعدت عليه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه يا عمر؟ إن الشيطان يفر من مجلسك، رضي الله عنه وأرضاه. الرجل لا غرو ولا عجب لما يقال فيه ذلك، فيكون بابا منيعا سدا منيعا للفتن. فقال ما لك ولها، بينك وبينها باب، وهو الباب، لأنهم سألوه مسروق. قال فسألت حذيفة من الباب؟ قال عمر يعرف أنه الباب، يعرف ذلك، فهو يحمد الله على ما هو فيه. قال بينك وبينها باب. فانظر كيف يستدرجه عمر ليعرف مآله، لأنه كان يدعو الله بالشهادة، لأنه نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أن صاحبه أبو بكر، أن صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من الصديقين، وهو سارع مصارعة عظيمة في التنافس مع عمر لما يبلغ شأنه. عندما أتى بشطر ماله ووجد وقال اليوم أسلم أبا بكر. فلما أتى بشطر ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت الأهل؟ قال تركت شطر الأرض. فأثنى عليه ثناء حسن. فجاء أبو بكر بكل ماله. قال ما تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فماذا قال عمر؟ قال لا والله لا أسبق. انتهى الموضوع، أنت لا تسبق، مسألة انتهت. كتب الله في محمد هذا الصديق أولو الفضل، الله جعل يتكلم عنه بصيغة الجمع. فالغرض المقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يجد نفسه صديقا فتمنى الشهادة، فهو يريد أن يصل لأنه علم أن حذيفة كاتم السر أو صاحب السر، فقال له يا حذيفة، وهذا فراسة من عمر، أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، فعلم أنه مقتول، علم أنه مقتول. ثم قال له متأسفا إذا حري ألا يغلق مرة ثانية. ولما أعملوا السيف في الأمة ما إلى يوم الناس هذا الدماء تسيل، واللهم احفظ أمتنا الإسلامية من إسالة الدماء. يبقى لنا المسائل، هي مسائل ثلاثة مهمة جدا، مسألة الفتن، فتنة الرجل في أهل وماله، والمسألة الثانية ومسألة من أعظم المسائل ألا وهي مسألة التكفير، تكفير السيئات. وهل تكفير السيئات تكون في الكبائر والصغائر؟ والحق أنها تكون في الكبائر والصغائر، وهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع المسألة الثالثة، وهي قول حذيفة حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط، أمر جلل وأن سنة واحد، أمر جلل، وهذا نبينه إن شاء الله تفصيلا الأسبوع القادم حتى لا نتعدى حدودنا في الوقت.